لقاء، وقد قال في هذا اللقاء أن المرأة إذا طهرت قبل 40 فلها أن تصلي وتصوم، لكن لو عاد إليها الدم خلال 40 فهل يعتد بصومها الذي صامته، وهل يجوز لزوجها مباشرتها في 40؟ نعم، إذا طهرت المرأة في 40 كما تقدم صلي وتصوم وتحل لزوجها ولما كملت 40، لأن الحكم مناط بالطهارة. نعم. إذا رأت الطهارة وهي بنت 20 يوما في النفاس أو 30 يوما في النفاس فطهارتها صحيحة، وعليها أن تغتسل غسل النفاس وتوضأ وضوء الصلاة، تصلي تصوم تهل لزوجها ولو أنها ما كملت 40 بسبب وجود الطهارة. فلو عاد الدم في 40 وجاء الدم عليها وطهرت مثلا لشهر وبقيت 3 أيام أو 4 أيام طاهرة، ما عاد عليها الدم في 35 أو 36، فالصحيح أن هذا الدم يعتبر نفاسا، لا تصلي فيه ولا تصوم ولا تحل زوجها، لكن صومها اللي في أيام الطهارة صلاة صحيحة ما تعاد، صومها اللي في أوقات الطهارة صوم صحيح، ليس عليها أن تعيده بعد ذلك أن تقضيها، لا، صوم وقع في محله، صلاة وقع في محلها، فالصوم صحيح والصلاة صحيحة، وكون زوجها باشرها في ذلك كذلك لا حرج عليه، لأنه باشرها في وقت الحل والطهارة. أما بعد رجوع الدم في 40 فإن هذا الدم الذي رجع قال بعض أهل العلم أنه مشكوك فيه، والصواب أنه ليس مشكوكا فيه بل هو دم نفاس، يعتبر دم نفاس مثل الدم الذي يعود في وقت الحيض، فلا تصلي ولا تصوم. فإذا مضى في 40 ولم ينقطع قد تقدم أن هذا الدم الزائد يعتبر دم فاسدا بعد 40، صلي وتصوم فيه وتعتبره دم استحاضة، عليها أن تحفظ فيه وطن ونحوه وتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي الصلوات في أوقاتها أو تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا بأس، وتحل لزوجها كما تقدم، ويجع بين الصلاتين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء أفضل المستحاضات ومن تحبهن، وأفضل لهن مع ذلك يغتسلن الظهر والعصر غسلا واحدة والعشاء والمغرب والعشاء غسلا واحدة والفجر غسلا واحدة إذا تيسر ذلك كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض المستحاضات. نعم. لكن إذا صامت مثلا 10 أيام خلال 40 في رمضان ثم عاد عليها الدم خلال 40 هل يعتد بصومها الذي قضى؟ نعم، صومها صحيح. نعم، يعتد بصومها صحيح ولا تقضيه. أحسنتم. لأنه وقع في وقت الطهارة. نعم، هو صوم صحيح. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.